بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام والصالحات من الأعمال. ظاهرة تستحق الدراسة كي ننجح في توظيفها التوظيف الصحيح واغتنام هذه الفرصة الطيبة. نلمح جميعا مسحة من الحياء تبدو على الصائمين من الرجال والنساء من الكبار والصغار، تبدو واضحة وجلية، وهي ولا شك وليدة بالشعور بالمراقبة في هذه الأيام المباركات. وهذا الشعور يشعر به الجميع، يشعرون بالمراقبة التي تولد الحياء، والذي يكون به السمع والطاعة والانكسار والعمل بأمر الله عز وجل وبأمر نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والأمة في طريق عودتها إلى الله عز وجل كأفراد وأسر ومجتمعات تحتاج إلى هذه المادة العظيمة التي تحيا بها القلوب وتنضبط بها الجوارح والأركان، الحياء الذي يعرفه العلماء بالتغير والانقباض والانكسار، الذي يعتري النفس الإنسانية خوفا مما تعاقب به أو تلام عليه. وفي الشرع عندنا قسموه إلى محمود ومذموم، والمحمود هو موضوعنا، قالوا هو خلق سني كريم عظيم يبعث على ترك الأمور القبيحة ويحول بين المرء وارتكاب المعاصي ويدفع الإنسان لأداء الواجبات والحقوق في أوقاتها لأصحابها في أمثل صورها. ولذلك جعل على رأس أخلاقيات الإسلام كما بين عليه الصلاة والسلام: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء، أي أن الحياء هو خلق هذا الدين الأول المقدم. لما لا وهو ضابط أمين للظاهر وللباطن، للأقوال وللأفعال، لكونه كما قلنا خلق سني كريم يبعث على ترك الأمور القبيحة ويحول بين المرء وارتكاب المعاصي، بل ويدفعه إلى أداء الواجبات والحقوق في أسمى صورها وأجمل معانيها. ولذلك إذا قل أو ضعف أو ضاع، ضاعت الأمة وانحدرت وسقطت وأصبحت كباقي الأمم، أصبحت لا تفرق شيئا عن باقي الأمم التي لا حياء عندها ولا تعرف في الحياء طعما، بدعوى الحرية الشخصية وما شابه ذلك. ولذلك صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام: مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ليس ترخيصا، ولكن كإشارة تربوية عظيمة، أن من نزع منه الحياء اشترأ على الله، واشترأ على ملائكته، واشترأ على دينه وعلى رسوله وعلى الناس، بل واشترأ حتى على نفسه، لأنه لا ضابط له ولا رابط، لأن الحياء يضبط. فإذا ضاع كانت الجرأة على الله عز وجل، وضاع الوقار. كما يعني تسمعون ما لكم لا ترجون الله وقارا، لأن الحياة ضاع من حياتهم، ما عندهم حياء يضبطهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على بيان مكانة هذا الخلق العظيم. اسمع إليه وتأمل وتدبر هذه الأحاديث المباركة الجميلة. يقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الحياء خير كله، كله خير. الحياء في حديث آخر: لا يأتي إلا بخير. مر برجل يعظ رجل في الحياء، قل له: أنت بتستحي جامد، أنت عندك حياء كثير، حاول أن تتغير. فقال رجل: دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، دعه لن يضيع بالحياء أبدا أبدا. لما اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة. وفي حديث آخر أيضا صحيح: الحياء والإيمان قرنا جميعا، أي ربط برباط واحد، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. انظر إلى هذا المعنى الجميل، أي الحياء دليل وعنوان على كمال الإيمان، وعلى أن الإيمان مستقر في القلوب، ضابط الأقوال والأفعال. نحتاج ونحن في هذا الشهر المبارك أن ننمي هذه الظاهرة، أن نحرص على تعميقها. نجدها عند النساء، عند الرجال، عند الكبار، عند الصغار، حتى عصاة المسلمين الذين يصومون صيام العادة والتقليد يتمسحون ويتزيون بمسحة الحياء، هذه موجودة. إذا نحتاج فقط إلى تعميقها وإلى ترجمتها في أرض الواقع. كيف تترجم؟ حينما نتعرف على الحياء. إيش هو الحياء؟ إيش هو الحياء من حيث المراتب والتطبيق العملي في أرض الواقع؟ اسمع إلى النبي عليه السلام يفصل هذا وبينه للصحابة من خلال أحاديثه الجميلة الرائعة. ولكن اعلم قبل أن نقوم ببسطها وعرضها، اعلم أن الحياء يكون من الله عز وجل، ويكون من ملائكته، ويكون من رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكون من الناس الذين تخالطهم، ويكون من نفسك التي بين جنبيك. كل هذا في الحياء المحمود الذي عرفه النبي عليه الصلاة والسلام. صعد يوما المنبر كما في الحديث الحسن وقال: أيها الناس، للصحابة الكرام: أيها الناس، استحيوا من الله حق الحياء. فقام رجل لا على وجه الاعتراض ولكن على وجه الاستضاح والتوضيح لباقي الصحابة، قال: يا رسول الله، إنا لنستحي من الله حق الحياء. وقد كانوا رضي الله عنه كانوا فعلا يستحون من الله حق الحياء. إنا لنستحي من الله حق الحياء. فقال عليه الصلاة والسلام: من كان منكم مستحيا من الله حق الحياء، إيش يصنع؟ انظر حتى تبرهن على الحياء الحقيقي: فليحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. في رواية أخرى: من كان منكم مستحيا من الله حق الحياء فلا يبيتن ليلة إلا وأجله حاضر بين عينيه. هذا هو الحياء. انظر إلى الحديث الأول وتأمل إلى الثاني، تجد يعني لفتة تربوية رائعة عظيمة لا نظير لها. من كان منكم مستحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى. إيش في هذا الرأس؟ فيه البصر، فيه السمع، فيه اللسان، فيه الفكر. اسمع، من الحياء أن تحفظ البصر، فلا تطلق له العنان ولا تستعمله إلا في مرضاة الله عز وجل. من الحياء أن تقوم بضبط السمع، فلا تسمع إلا ما يرضي الله عز وجل ولا تطلق له العنان فيسمع ما حرم عليك. من الحياء أن تتحكم في لسانك فلا يتكلم إلا فيما فيه خير. من الحياء أن لا تطلق العنان لفكرك يصول وجول في المخالفات أو المنكرات أو الشهوات والأهواء، وإن كنت لا تحاسب عليها أصلا، لكن سدا للذرائع، درءا للمفاسد، حتى لا يعني تستطرد في الفكر حتى تقع في شباك الشيطان. الحياء يمنعك أن تفكر فيما لا يرضي الله عز وجل، تستعيد وتنتقل مباشرة. ثم ماذا؟ وليحفظ البطن وما حوى. وهل البطن يستحي؟ سبحان الله، كلام عجيب جدا. قالوا: نعم، من حيائه ألا يدخل فيه إلا الحلال. فمن يأكل الحرام بطنه لا تستحي من الله عز وجل. طيب تقول الحمد لله أنا آكل الحلال وأتكسب الحلال، إذن بطني مستحية. أقول لا، حتى تكون منضبطا بالسنة معها حتى في الحلال، فلا تسرف ولا تبذر ولا تأكل حتى تصب التخمة والكسل والوخم والأمراض والأسقام، لا، أنت تأكل بنظام، بنظام وفق السنة النبوية المباركة. فمن الحياء ألا تملأ بطنك على آخره حتى من الحلال، حتى تستوعب وتتدبر وتفهم. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: وليذكر الموت والبلى، المستحي من الله ومن ملائكته، انظر، ومن رسوله عليه الصلاة والسلام، لابد أن يذكر الموت والبلى، يعتقد أن الموت على شفا الأنفس، وأن النفس قد يخرج ولا يعود، وأنه إذا مات سيقبر ثم يبعث ثم يحشر ثم يعرض ثم يحاسب ثم جنة أو نار. فحياؤه يمنعه أن ينسى الموت أبدا، يتذكر الموت، ولذلك يعمل لما بعد الموت، كما في الحديث: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. معنى عظيم جدا. وليذكر الموت والبلى، أنك ميت وستصير عظاما ثم تبلى، ولكنك ستبعث من جديد وتحشر بين يديه سبحانه وتعالى لتعرض عليه وتحاسب، إلى آخر هذه المعاني. ومن أراد الآخرة يا أهل الحياء ترك زينة الدنيا، يعني لا نقول يترك البيع والشراء والربح والتجارة والزواج والذرية، لا، لكن يرفعها من قلبه ويجعل الآخرة هي همه، ويستعمل الآخرة الدنيا كبلغة موصلة للآخرة، كوسيلة فقط توصل الآخرة دون أن يتعلق بها القلب. هذا هو الحياء الحقيقي. ولذلك في الحديث الثاني: فلا يبيتن ليلة إلا وأجله حاضر بين عينيه. فالحياء كما قلنا من الله عز وجل، أن تستحي منه سبحانه وتعالى فتخضع له فتنقاد فتعمل بأمره وتنتهي بنهيه سبحانه وتعالى، أن تستشعر أنه يراقبك ويعلم سرك وجهرك وأنك مرصود رصدا شديدا، فهو تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، كما بينا هذا مرارا. فمن خلال هذه المعاني الإيمانية الراقية التي توحي بالرقابة والرصد الشديد، تستحي من الله فتزعن له وتسمع وتطيع له سبحانه وتعالى. هذا هو الحياء من الله عز وجل. حينما تقترب نفسك من ذنب، من معصية، من صغيرة، من كبيرة، من تفريط، من إفراط، تتذكر أنه يراها ويعلم سرها وجهرها، تستحي وتنكسر وترجع وتتوب وتوب إليه سبحانه وتعالى. تستحي أيضا، وهذا من الحياء من الله، من ملائكتي: ألست مؤمنا أنه خلق الملائكة من نور، وأن لهم قدرات عظيمة وإمكانيات رهيبة هائلة، ولهم أعمال كثيرة، من جملتها رقيب وعتيد والكرام الحافظين، يسجلون عنك الأقوال والأفعال. انظر أين الحياء من هذا المخلوق العظيم الذي تؤمن به. فمن الحياء أن توقر الملائكة ولا تؤذيهم ولا تتعدى عليهم بذنوبك ولا بمعصيك ولا بسيء القول ولا بسيء الفعل، حياء منهم، لأن الحياء منهم حياء من الله عز وجل. كذلك الحياء من النبي عليه الصلاة والسلام، تستحي من رسول الله أن يعاتبك على ترك سنته. استشعر هذا المعنى، استشعر هذا المعنى. هل فكر في هذه القضية كما ورد في الحديث الذي نحفظه جميعا، حينما يمر عليه الصلاة والسلام على الصراط ويتكئ على الحوض ينتظر أمته ويأتون فتزوده الملائكة عن حوضه الشريف، فيعرفهم بأثار الوضوء: أمتي أمتي، فماذا يقولون؟ إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فماذا يقول؟ سحقا سحقا، بعدا بعدا، كيف وجهك؟ كيف حالك وأنت ترد وتزاد عن حوضه لمخالفتك لسنتي في هذه الدنيا؟ ما الذي قدمته عليه؟ شهوات، أهواء، عادات، أعراف، تقاليد، قوانين؟ إن لله وإنا إليه راجعون. ورد في بعض الأثار، وإن كان يعني فيه نظر لكنه مخيف مرعب، يقول فيه عليه الصلاة والسلام: إن صح ورفع إليه، اسمع، أنا فرطكم يوم القيامة ومباهي بكم الأمم، يعني أتشرف بكم وبكثرتكم وبعبادتكم وبقربكم، أنا فرطكم يوم القيامة أمامكم يعني، ومباهي بكم الأمم، فلا تسودوا وجهي. أترضى أن تكون ممن سيسودون وجه النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني يتأذى المعنى والشاهد يتأذى من كونك تطرد وتزاد عن حوضه، من كونك ترد وتسقط في النار وتتخطفك الكلاليب من على الصراط، لكونك لم تسمع ولم تطع بقلة حياء منك اشترأت على سنته ونحيتها عن حياتك وعن واقعك، واستسلمت وخضعت لشهوة أو لهوى، لعادة أو لعرف أو لقانون، إن لله وإنا إليه راجعون. ومن الحياء أيضا أن تستحي من الناس الذين نعيش معهم، لأن الحياء يميزك عن سائر المخلوقات. الحياء هذا يا إخواني صفة تميز بني آدم، لابد أن يكون عندك حياء من الناس، لا من, من, من, من أجل الناس أو خوف من الناس، لكن من أجل رب الناس الذي أمرك. صح عن حذيفة ويرفع للنبي عليه السلام: لا خير في من لا يستحي من الناس. لما يستحيش من الناس مش خير، لأنه اشترى على الناس سيشترى على رسول الله، سيشترى على الملكة، سيشترى على الدين، سيشترى على الله عز وجل. لذلك لابد أن تتعلم الحياء من الناس، كحياء الصغير من الكبير، والمرأة من الرجل، والكبير من الصغير يستحي أيضا، والكبير من المرأة، وهكذا الكل يستحي من بعضه لينضبط المجتمع. مجتمع فيه حياء إذا لا ترى فيه رزيلة ولا تبرج ولا عري ولا سفور ولا اختلاط ولا فوحش ولا منكرات ولا سوء أدب ولا قلة حياء ولا يعني تعدي للحقوق والحدود ولا ترك الواجبات والحقوق. الكل يستحي من الكل، لكن إذا ضاع حياء من وسط الناس كانت الهمجية، كانت الفوضوية، كانت الإباحية بدعوى الحرية. الآن في الغرب اللواط يعني بقانون، قننوه بقانون، ما تستطيع أن تعترض عن اللواط، هذه الفعل الشنيع، السحاق أو الزنا في عرض الطريق بدعوى الحرية الشخصية. نزع الحياة وضاع الحياة فاشتروا على الله فصنعوا، فكانوا كما تفعل الحمر والعياذ بالله في الطرقات بلا حياة. لذلك نقول الحياة ميزنا عن باقي المجتمعات وعن باقي الأمم، فيا ليتنا نسعى لإعادة هذه المسحة لهذه يعني الأخلاقيات العالية الرفيعة التي تعبر عن حقيقة هذا الدين. فالحياة حينما يكون بين الناس لا شك سيكون ضوابط ويكون فواصل ويكون فعلا قيم ومبادئ تعبر عن قيمة هذا الدين العظيم. من الحياء أيضا أن تستحي من نفسك التي بين جنبيك. استحي من نفسي يا رجل، ده بيقولوه حتى في المثل الشعبي، يقول يا رجل انت مش مستحي من نفسك، مش مكسوف من نفسك، هي دي يعني ايش؟ يعني لا تحقر من نفسك، لا تجعلها هو للناظرين اليك. يعني انت حينما تخلو امام الناس او حينما تظهر امام الناس تكون في السمت الطيب والكلام المنضبط والحركات والتصرفات المقبولة نوعا ما. إذا خلوت بنفسك اشترأت على محارم الله وعلى حدود الله وحقرت من شأنها ونزلت بها إلى الحضيض في تصرفات شيطانية صبيانية يعني شهوانية لا تليق بك كإنسان، فلما تجعل من نفسك يعني هذا المعنى وتحقر من شأنها؟ فالإنسان يا إخواني الذي يحقر نفسه إذا خلى بها هذا لا خير فيه بالمرة أبدا. وإلا فأنت تتصنع أمام الناس لابد أن تحترم نفسك، زي يقولوا في المثل احترم نفسك، استحي من نفسك يا رجل، لا تفعل هذا منفردا ولا في ليل ولا في سر، لكونك تستحي من نفسك أيضا مع حيائك من الله عز وجل ومن ملائكته ومن رسوله ومن الناس، تستحي من نفسك لتكون منضبط. أخي الحبيب، إن لم ننجح في تنمية هذا الشعور الموجود الآن، هذه الظاهرة التي نعترف بها جميعا ونقول نرى مسحة من حياء، حتى المتبرجة التي يعني جابت الدنيا طولا وعرضا، المتبرجة تأتي في رمضان وتضع الإشرب على شعرها، ليش تضع الإشرب؟ تشعر بمسحة من حياء. انظر، ننمي هذا الخلق ونبين لأولئك النسوة وللرجال والكبار والصغار، يا أخواني الحياء خلق الإسلام الأول، إن لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء. نسعى لتعميق هذا الخلق في قلوبنا حتى يؤدي لانضباطنا واستقامتنا وعملنا بطاعة الله، لأنه لن يأتي لنا إلا بخير، كما قلنا في الحديث الحياء خير كله، الحياء لا يأتي إلا بخير. ندعو الله عز وجل أن يرزقني وإياكم حياء عاصما وندما على ما فات من تفريطنا، وأن يجعل هذا الحياء ملء قلوبنا وحياة لها ودافعا لها للاستقامة والانضباط. ندعو الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل هذه الدقائق في ميزان حسناتي ولكم. قوموا